تفسير الآية 14 من سورة الواقع، يقول تعالى: وقليل من الآخرين، أي والسابقون المقربون هم أيضا قليل من الآخرين، أي الذين بعده صلى الله عليه وسلم وصحابته في كل زمن حتى يوم القيامة. والمقصود من الآيتين الكريمتين أن السابقين المقربين والذين هم في أعلى درجات الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أعدادهم قليلة نسبة إلى عموم أهل الجنة في درجاتها المتعددة، وهم أصحاب اليمين الذين سيأتي ذكرهم لاحقا في الآية 28 من هذه السورة الكريمة. ومقصود ذلك دفع وتشجيع كل الناس ليزيدوا هممهم ما استطاعوا وليتنافسوا ليكونوا جميعا من السابقين المقربين لينالوا مثل أجرهم العظيم، وذلك بالاجتهاد التام والدائم في فعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.